والآن مع الشريط التاسع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله، والمنعقد في يوم الاثنين 24 من الشهر الخامس من السنة 25 بعد 400. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنه تماثل صفات المخلوقين، أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قوله وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، أي ما سبق ذكره في القاعدة الثالثة أو المعاني المتضمنة فيما قبل ذلك، فإنه ذكر في القاعدة الثالثة مسألة الظاهر، وأن هذا اللفظ صار لفظا مشتركا باستعمال بعض المستعملين له، فقال وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، كما أنه سبق وأن تكلم بتقرير في مقدم الرسالة، ثم قال ويتبين هذا، فقال ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين. وهذا الربط في المعاني والقواعد تحصيل المسائل من جهة أن يكون هذا من باب التسلسل العلمي، هذا لا شك أنه من فقه المصنف وضبطه لتقريره، فإن الاضطراد في المعاني لا بد أن يكون وجها من أوجه الفقه في كلام أهل العلم، ولذلك كلما كان الناظر في كلام العلماء عارفا بمسائل اضطرادهم سواء من جهة الدلائل أو من جهة الأقوال نفسها أو موجب هذه الأقوال أو القرائن في هذا الباب وغيره، فإن هذا نوع من الفقه، وبه يعلم الناظر ما يبنى من المسائل على بعض وما يتفرع من المسائل عن البعض الآخر وهلم جرا. قال ويتبين هذا بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس، ولم يقل الجميع وما إلى ذلك، لأنه معلوم أن جمهور المسلمين كما أسلفت، وإذا أريد ذكر جمهور المسلمين فليس المقصود هنا جمهور الطوائف، وإنما المقصود بجمهور المسلمين هم جمهور أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن العامة من المسلمين الذين لم تشوش مذاهبهم أو لم يشوش نظرهم وإدراكهم وبصرهم، فإنهم لا يفقهون من هذا القرآن ومن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن الله موصوف بالكمال منزه عن النقص، وأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك تجد أن من غلط من نظار المتكلمين في هذه المسائل إنما غلطوا لما أدخلوا ما سموه علم الكلام على مداركهم وعلى تحصيلهم، وإلا لو استقروا على أصل لسان العرب وفقهوا القرآن على أصل هذا اللسان وأخذوا الكتاب والسنة على ما جاء ذكره في كلام الله أو كلام رسوله لما ظهر عندهم هذا الإشكال. فالمقصود أن كثيرا من الناس، أي من النظار الذين غلطوا في هذا الباب من أهل القبلة من المعتزلة أو غيرهم، قال يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين. هذا التعدد هو فرع عن تعدد المذاهب، تقول إن هذا التعدد في كلام المصنف فرع عن تعدد المذاهب، فإن البعض من النظار إنما يتوهم هذا في بعض الصفات، كما هو طريقة مقدم متكلمة الصفاتية المنتسبين للسنة والجماعة، كما هو طريقة مقدم متكلمة الصفاتية المنتسبين للسنة والجماعة كعبد الله بن سعيد بن كلاب وأتباعه من متكلم أو متنسك متصوف كالحارث بن أسد المحاسبي ونحوه، فهذه طريقة المتقدمين من متكلمة الصفاتية الذين توهموا ذلك في بعض الصفات أو كثير منها، وهؤلاء عندهم توهم أكثر من النوع الأول أو من الجملة الأولى، وهذا هو الذي غلب على جمهور متكلمة الصفاتية المنتسبين للسنة والجماعة من أصحاب أبي الحسن الأشعري وأصحاب أبي منصور الماتريدي، وتجد أن هؤلاء الأصحاب ولا سيما أصحاب أبي الحسن الأشعري تجد أنهم أكثر توهما في هذا الباب من متقدم أصحابهم كابن الحسن الأشعري وعبد الله بن سعيد بن كلاب وأمثال هؤلاء. ومعلوم أن عبد الله بن سعيد بن كلاب جاء قبل أبي الحسن الأشعري، لكن الأشعري وأمثاله نسجوا على طريقته في الجملة والصفات، ولذلك ذكر ابن حزم أنه شيخ قديم للأشعرية، وذكر البغدادي وهو من متكلمة الأشعرية، يعني البغدادي تجد أنه في كتبه أو في كلامه ربما قال وذهب شيخنا أبو الحسن الأشعري، وربما قال أيضا وذهب شيخنا عبد الله بن سعيد بن كلاب. فبناء هذا المذهب على بعض كلام بن كلاب وعلى جملة قوله شيء مشهور حتى عند الأشعرية أنفسهم. فالمقصود أن قول المصنف أو في كثير منها كما هو شأن جمهور متكلمة الصفاتية من أصحاب أبي الحسن وأبي منصور الماتريدي، قال أو أكثرها، وهذا هو الذي غلب على الغلاة من متكلمة الصفاتية أو مقتصدة المعتزلة، هذه الإضافة بالجملة الغالبة في قوله أو أكثرها، هذا يعرض لبعض أعيان من المتكلمين، إما من غلاة متكلمة الصفاتية الذين بعدوا طريقة الجمهور منهم فضلا عن مقدميهم، أو يقع في كلام مقتصدة بعض مقتصدة المعتزلة قال أو كلها كما هو الأصل في مذهب المعتزلة أو في مذهب أئمة المعتزلة الأوائل كإبراهيم بن سيار النظام وأبي الهذيل العلاف وأمثال هؤلاء، فضلا عن جهم بن صفوان ونحوه من مقدمي الجهمية الأولى. نعم. أنها تماثل صفات المخلوقين، بمعنى أن من عطل صفة، أو تقول أن من تأول صفة فإنه تأولها لكونه ظن أن إثبات هذه الصفة أو هذه الصفات يكون من باب التشبيه والتمثيل. وهذا يعلم به أن الأصل في طريقة هؤلاء أنهم فروا من التشبيه، وإن كانوا لم يحققوا الحق في هذا الباب، وإلا فإن الأصل في شأنهم أنهم فروا من تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه، لكنهم غلطوا في تقرير هذا الباب بمثل هذه الطرق التي أحدثوها. والمصنف هنا يريد أن يصل إلى أن كل من تأول شيئا من الصفات فإنه ممثل، وكما يقال إن أهل السنة وسط بين أهل التعطيل وأهل التشبيه والتمثيل، فإن المصنف ينتهي إلى أن ثمة تلازما ذهنيا تصوريا بين التعطيل وبين ماذا؟ التمثيل والتشبيه، بمعنى أنه ما عطل معطل بما يسمى تأويلا عند أصحابه إلا وقد توهم أن الإثبات يستلزم التمثيل، فمثل أولا أو قام التمثيل في ظنه فذهب ينفيه بما سماه تأويلا. قال فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل، وهذا هو الغلط الأول أو المحذور الأول، وكان يسعه عقلا وشرعا أن يفهم من النصوص ما يليق بالله، لأن الصفة تبع لموصوفها، فالعقل والشرع والفطرة لا يقضيان بهذا الوهم الذي توهمه، وهو أنه ظن أن هذه النصوص أو أن بعضها يقضي بالتمثيل والتشبيه، بل كان يسعه أن يقول إن هذه صفات تليق بذات الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه. نعم، يعني أنه يقول هنا هب أن هذا التأويل كان حقا، فإن غايته المصنف هنا يريد أن يقول لو فرض جدلا أن هذا التأويل الذي استعملوه كان حقا، فإن غايته أنه ينفي التشبيه الذي توهموه، ليس كذلك؟ لكنه لا يحقق معنى صحيحا في تفسير هذا النص من جهة ثبوت الصفة على الوجه اللائق به به سبحانه وتعالى. فإذن أن هذا التأويل وما سبقه من الوهم الذي استوجب هذا التأويل تضمن تعطيل النص عن ما دل عليه من المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى. فإن التأويل كما تعلم إنما قصد أصحابه به ماذا؟ نفي التشبيه الذي توهم في ظاهر السياق، أليس كذلك؟ فيقول لو فرض أن الأمر كذلك صار غاية التمثيل غاية التأويل هو دفع التشبيه، أما أن التأويل يتضمن التحقيق لمدلول هذه النصوص على الوجه الصحيح فإن هذا لم يقع، فتبقى النصوص حتى مع تأويلها تبقى معطلة عن معاني الكمال اللائقة بالله سبحانه وتعالى. نعم. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى. نعم، قال أنه ينفي تلك الصفات بغير علم، فإنه لم يبن نفيه لهذه الصفات التي ذهب إلى تأويلها لم يبن ذلك على علم لا من الشرع ولا من العقل، فإنه سبق كثيرا أن الشرع والعقل يقضيان بأن هذه الصفات صفات كمال، ولذلك لما تكلم المصنف سابقا عن مسألة القابلية وما قالوه من تقابل السلب والإيجاب والعدم والملكة وما إلى ذلك تجد أن من أوجه الرد التي ذكرها سابقا ماذا قال؟ قال أن هذه الصفات هي من حيث هي صفات إيش؟ أن هذه الصفات من حيث هي صفات كمال، فإثباتها إثبات واجب من حيث الإثبات الذاتي وليس من جهة قراءة أخرى استلزمت هذا الإثبات، بمعنى أنك إذا قلت صفة العلم على باب الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص فإن هذه الصفة عند سائر العقلاء بأي لسان عبر بها أو عبر عنها فإنها عندهم صفة كمال، فيقول إنه ينفي الصفات عن الله صفات الكمال، من أين علم أنها كمال؟ علم من أدلة، لكن من ضمن هذه الأدلة أن العلم بكون هذه الصفات صفات كمال علم ضروري، لأن سائر العقلاء من بني آدم إذا ما قيل لهم صفة العلم فهموا أن هذه الصفة من صفات الكمال، وإذا قيل لهم صفة الجهل فهموا أن هذه الصفة صفة إيش؟ نقص. فيقول المصنف بأي دليل ذهب يتأول هذه الصفة لينفي وجها من التشبيه الذي ظن أنه لازم لها، وتضمن هذا النفي لهذا الوجه من التشبيه الذي توهمه التعطيل لسائر الصفة. ثم إن العقل لو عرض عليه سؤال أيمكن أن تثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى دون أن تكون مشابهة لصفات خلقه لكان جواب العقل بإيش؟ بالإجاب أو بالسلب؟ بالإجاب، ولا بد أن يكون الأمر كذلك لأن الله يفعل، أليس كذلك؟ والله يقول لا يسأل عما يفعل والخلق يفعلون، ومع ذلك لم يكن هذا الفعل منه سبحانه وتعالى كفعل مخلوقه وهلم جرى. نعم. الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات. أنه يلزمه إذا لم يثبت هذه الصفة أن يصف الرب سبحانه وتعالى بصفات الجمادات أو صفات المعدومات، لأنه لا يصح عقلا، وهذا مما يسمى بباب السبر والتقسيم العقلي. هنا ما يسمى بالسبر والتقسيم العقلي أن يقال إما أن تثبت هذه الصفة على وجه من التشبيه، وإما أن تثبت هذه الصفة كالعلم على وجه مختص بالله سبحانه وتعالى يليق به لا يشاركه فيه غيره، وإما أن تنفى هذه الصفة عن الله مطلقا. هذه ثلاثة أوجه، لأن النفي والإثبات من باب تقابل النقيضين، لكن الإثبات فيه وجهان، لكن الإثبات فيه وجهان، إما أن تثبت الصفة على وجه من التشبيه، الثاني أن تثبت الصفة على وجه مختص بالله يليق به لا يشاركه فيه غيره، الثالث إيش؟ أن تنفى هذه الصفة بأي طريقة من طرق النفي، المهم أن تكون النتيجة ماذا؟ نفي الصفة، وهذا له أوجه، لكن لا نحب أن ندخل في الأوجه لأنه لا معنى للدخول، فإنها في النتيجة كلها إيش ترجع إلى أن هذا نفي للصفة. هذا الصبر العقلي يعني بمعنى أن الحكم العقلي الضروري لا يخرج عن أحد هذه الأوجه. فيقول المصنف: أما الوجه الأول وهو أن تثبت الصفة بوجه من التشبيه، فهذا مما لا يقول به الأئمة، ولا يحل لأحد أن يقول به، ولم يقل به أحد على جهة القصد، أي أنه قصد تشبيه الله بخلقه من المسلمين، وإن كان ربما عرض في كلامهم ما يلزم في كلام بعضهم، بعض الطوائف ربما تضمن قولهم تشبيها لكنهم لم يقصدوا هذا النقص. قال: وأما نفي هذه الصفة فإنه تعطيل للكمال ووصف للباري سبحانه وتعالى بنوع من التشبيه الذي فروا منه في الوجه الأول، فإن الوجه الأول إنما فر أصحابه منه، أي إنما فر عامة المسلمين منه لأنه إيش؟ لأنه تشبيه لله بخلقه، ولذلك قيل حتى من وقع في مادة من التشبيه لا يحقق هذا التشبيه ويقول إن الله مشابه للمخلوقات على نوع من الاشتراك في الاختصاص. فيقول إن الوجه الذي أوجب فرارهم يرد عليهم في الوجه ماذا؟ يرد عليهم في الوجه الثالث وهو النفي. قال: لأن النفي إما أن يكون تشبيها بالجمادات أو بالمعدومات أو بالممتنعات، ومعلوم أن التشبيه الذي نفاه العقل والشرع أهو النفي لتشبيه الله سبحانه وتعالى بالحي من مخلوقاته، أم أنه نفي أن الله سبحانه وتعالى ينزع عن مشابهة غيره؟ أيهما المعنى الأول والثاني؟ هل المعنى أن الله منزع فقط عن المخلوق الحي من مخلوقاته، أم أنه منزع عن مشابهة غيره؟ الثاني، فهو منزع عن مشابهة غيره سواء كان هذا الغير مخلوقا حيا أو مخلوقا جامدا أو كان شيئا متخيل الوجود إلى غير ذلك. وعليه هذا الصبر والتقسيم يدلك على لزوم إثبات الصفة، وهذه القاعدة العقلية التي يسميها الصبر والتقسيم لك أن تستعملها في أي صفة من الصفات. فيقال: إما أن تثبت الصفة بوجه من التشبيه أو تنفى أو إيش تثبت بوجه من الاختصاص اللائق بالله إلى آخره. نعم. فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالموصوفات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مبلولها هو التمثيل. فجمع هذه المحاذير أنه عطل ومثل وحرف الكلمة عن مواضعه، طبعا هذا باعتبار الحقائق، وإلا لو سألت أحدا من هذه الطوائف ما حكم تحريف القرآن لقالوا تحريف القرآن إيش كفر، فإن قيل فما وقع في كلامكم قالوا هذا من باب التأويل. فإذا ربما عبر من عبر من العلم بأن هذا من التحريف باعتبار الحقائق اللازمة، لكن هل هذا باعتبار أن هؤلاء يقصدون إلى التحريف؟ الجواب لا، لأن من قصد التحريف على معناه وعلى لفظه فإنه لا يكون من أهل القبلة والإسلام. نعم. ويجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. نعم. مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس بالكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. نعم. إذن المصنف هنا يشير إلى طريقة في الاستدلال لما ذكر صفة العلو والاستواء وقال إن العلو يعلم بالعقل الموافق للسمع، وهكذا نوع كثير من الصفات، تقول وهكذا نوع كثير من الصفات أنها تعلم بالعقل وتعلم بالسمع، أو تقول تعلم بالعقل الموافق للسمع. ومعنى أنها تعلم بالعقل أي أنه يعلم ثبوتها بالعقل ابتداء واختصاصا، أنه يعلم ثبوتها بالعقل ابتداء واختصاصا، وإن كان جاء السمع بذكرها كصفة العلو والعلم والسمع والبصر ونحو ذلك. وهنا النوع الثاني من الصفات ومثل المصنف له بصفة الاستواء على العرش، وهو ما يعلم بالسمع. وما علم بالسمع المقصود به أن العقل لا يحصل العلم به ابتداء، لكن السمع أي الدليل من القرآن والسنة إذا ورد به فإن العقل يكون مصدقا لذلك ولا يكون معارضا أو منافيا له. فلو قيل هل الصفات تثبت بالعقل؟ الجواب: أما قواعد الصفات الكلية فإنها معلومة بما بالعقل، كقاعدة أن الله مستحق للكمال منزه عن النقص إلى آخره. اثنين: تفصيل الصفات. قل: أما إذا قيل في تفصيل الصفات أو مفصل الصفات فإن منها نوعا يعلم بالعقل الموافق للسمع، ومنها ما يكون معلوما بالسمع وإذا ورد السمع به صدقه العقل وإن لم يعلمه ابتداء. نعم. فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى، ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول: ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا يعني قاعدا. يقول المصنف أن هؤلاء يفرضون لازما من النقص على ظاهر من النصوص، كقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فيفرضون لازما لهذا الظاهر، أي لو أخذ بهذا الظاهر قالوا يلزم أن يكون محتاجا إلى عرشه وما إلى ذلك. قال: فإذا وضعوا هذا اللازم جاء تفسيرهم للآية أن هذا ليس باستقرار وليس بقعود. يقول: مع أنه من المعلوم أنه لو كان هذا اللازم ممكنا أو متحققا جدلا لما كان مختصا من جهة النفي والإشكال بمسألة القعود وحدها. حتى لو فسر الاستواء بأي معنى من المعاني فإن هذا اللازم يوجب إيش؟ يعني كل معنى دخل عليه هذا اللازم فإن هذا المعنى يجب إيش؟ يجب نفيه، ولا يختص هذا بالتفسير بالقعود أو بغيره. يقول: فعلم أن الإشكال ليس من التفسير نفسه وإنما من هذا اللازم الذي أدخلوه، ولذلك هذا التوهم في تفسير الآية لا شك أنه وجه من التشبيه. وإلا فمن عرف قدر الله سبحانه وتعالى عرف أن الاستواء يختص به سبحانه وتعالى، وإذا كان مختصا به امتنع فرض مثل هذه اللزومات من النقص، لأن هذه اللزومات لا تكون إلا لمن كان ناقصا وهو المخلوق، أما الخالق فإنه مجرد عن هذا النقص وعن عروضه وعن لزومه، فإنه مجرد عن هذا النقص وعن عروضه وعن لزومه لصفاته سبحانه وتعالى. وأما تفسير الاستواء فإنه يفسر كما سلف: الرحمن على العرش استوى، أي على العرش، علوا يليق بجلاله. نعم. وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. نعم، يعني ليس الإشكال في تفسير الاستواء بالاستقرار أو بغيره، إنما الإشكال في فرض هذا اللازم. وهذا ليس من باب أن المصنف يسلم بهذا التفسير أو يريد أن يسلم بهذا التفسير، المصنف درج في تفسيره لآيات الاستواء على العرش على ما درج عليه الأئمة من أن معنى قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي على العرش، وما إلى ذلك من المعاني التي هي مرادفة لهذا المعنى. وأما طريقته هنا فأراد منها بيان أن هؤلاء متحكمون فيما يثبتونه وما ينفونه أو فيما يفسرونه وما يمنعون التفسير به. نعم. وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة. نعم، وهذا يبين لكن المصنف قصد بيان التناقض في طريقتهم، ولم يقصد المصنف أنه يسلم بأن الاستواء يفسر بهذا، فإن هذا قد يكون من باب الفرق، كما سبق أن بعض أهل العلم من باب تحقيق الإثبات قال الرحمن على عرش استوى أي جلس، ولذلك تجد من يشربون على ويشككون أو يريدون أن يعترضوا على كلام السلف وكلام الأئمة يذكرون مثل هذه الأفراد من الجمل التي قالها من قالها. ولهذا هنا يقال هل الحكمة أن ينتصر لهذه الكلمة التي قالها من قالها من أهل العلم، أم أن الحكمة أن يقال إن هذا اجتهد في كلامه ولم يصب الحكمة المناسبة في التفسير التي درج عليها الجمهور والعامة من الأئمة، فهذا ربما كان ليس حكما مناسبا في تفسير الكلمة، ولهذا لا ينبغي الانتصار لمثل هذا التفسير لما فيه من الفرق. وكما يشير المصنف هنا أن ثمة فرقا بين استوى وبين إيش عند العرب في لسانهم، ثمة فرق بين قولك جلس زيد وبين استوى زيد، فالجلوس والاستواء بينهما فرق، قد يشتركان في جملة من المعنى أو في قدر من المعنى لكنهما يختلفان، ولا ينبغي أن يفسر القرآن بمعاني تتضمن زيادة على القدر المشترك، فإن هذه الزيادة قد ينازع المنازع، بل ينازع المنازع ويقول من أين أثبت هذا القدر من الزيادة، فما هناك حاجة أن نفسر النص بمثل هذا، بل النص يفسر بما درج عليه الأئمة وما كان معروفا من جهة التحقيق في كلام العرب وهو العلو. هذا شيء. الشيء الثاني أنه كلمة التفسير أحيانا البعض يتوهم أن كل كلمة من القرآن لا بد لها من إيش من تفسير بكلمة أخرى، وهذا ليس بلازم لا عقلا ولا لا عقلا ولا شرعا، إنما يفسر الكلام في أعراف بني آدم الكلام يفسر إذا احتاج إلى إيش إلى بيانه وتفصيله، وإلا مثلا لو جاء شخص وقال جاء زيد نقول والله هذا الكلام يحتاج إلى تفسير، فجاء شخص يفسره ويقول معنى جاء زيد أي أنه تحرك بقدميه حركة معينة حتى يصل من مساحة إلى نقطة أخرى من هذه المساحة، لا هو لا يلزم. أحيانا لو بقيت على الرحمن على العرش استوى وقلت إن هذه صفة تليق بجلال الله هل الاستواء يحتاج إلى تفسير بالضرورة؟ لا، لكن من قال ما معنى استوى؟ قيل على، ولذلك لم يكن من طريق بعض الأئمة كمالك لما سئل عن الاستواء ماذا قال، كان يسعه أن يقول الاستواء العلو على العرش، هذا صحيح، لكن مالك قال الاستواء معلوم، يعني أن الكلمة نفسها كلمة إيش مجملة مشتركة مشكلة أم أنها كلمة بينة مفصلة؟ كلمة بينة مفصلة، ولذلك لا شك أن الأجود أن يقال الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم، لكن من قال ما معنى استوى وما معنى أنه معلوم أو توهم معنى ليس مناسب للاستواء؟ قيل هو بمعنى على وارتفع ونحو ذلك. نعم، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره. أحسنت، قال ولكن المقصود هنا ليس هو الموافق لهذا التفسير، إنما المقصود أن يعلم أنهم متحكمون. نعم، وكان هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة. نعم، وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، ولهذا إذا قيل تنزيه الله سبحانه وتعالى عن هذا التوهم، أيعلم بقول الله تعالى ليس كمثله شيء، أم يعلم بقول الله تعالى الرحمن على عرش استوى؟ قيل إيش؟ قيل يعلم بهما، فكما أن تنزيه الله عن مشابهة الخلق في استوائه يعلم بقوله ليس كمثله شيء، فهو يعلم بقوله الرحمن على العرش استوى، لأن الاستواء هنا أضيف إلى الله فعلم اختصاصه به عن غيره. نعم، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى كما ذكر أنه قدر فهدى وأنه بنى السماء بأيدي، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك، فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق. نعم، لم يذكر سبحانه وتعالى استواء مطلقا يصلح للمخلوق أو استواء عاما يتناول المخلوق، بل ذكر استواء خاصا وهو استواءه على العرش، وأضاف هذا الاستواء إلى نفسه سبحانه وتعالى فقال الرحمن على العرش استوى، فكان هذا كلاما مفصلا مخصصا وليس كلاما مجملا مطلقا. نعم. كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريم. فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى الله عن ذلك لكان استواؤه مثل استواء خلقه. أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه، بل قد علم أنه الغني عن الخلق، وأنه الخالق للعرش ولغيره، وأن كل ما سواه مفتقر إليه، وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به. فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. نعم، وهذا كلام بين من جهة العقل والشرع، فإن المصنف يقول لو قدر أنه هو سبحانه وتعالى مماثل لخلقه لأمكن اللزوم أو إيراد مثل هذه الأوجه من الإشكال من جهة احتياجه إلى العرش ونحو ذلك من اللوازم الباطلة. لكن من المعلوم أنه يعلم عند سائر المسلمين بل وعامة بني آدم أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولا أحد يقر بربوبية الله حتى لو كان مشركا في ألوهيته إلا ويشهد أن الله سبحانه وتعالى مختص عن خلقه. فإذا كان هذا معروفا حتى عند جمهور وعامة المشركين فضلا عن المسلمين وأتباع المرسلين، فإنه لا يمكن أن يتوهم في صفة من الصفات مثل هذا الإيراد. وتجد أن من طرق المصنف في رسالته، وهي من الطرق الشرعية العقلية الفاضلة وقد سبق الإشارة إليها، أنه يبني لزوم الحق على قواعد منضبطة بضرورة العقل أو ضرورة الشرع، كما أنه يجعل الأقوال المخالفة التي خالف أصحابها قول الأئمة أو إجماع الصحابة، يجعل هذه الأقوال مستلزمة لمخالفة القواعد إيش الضرورية من الشرع أو من العقل. هذه طريقة يستعملها المصنف، تجد أنه يرد كثيرا إلى أصول مستقرة فيجعل الحق الذي ذكره مناسبا لهذه الأصول، ويجعل القول الذي أراد إبطاله إيش مفارقا ومنافيا لهذه الأصول. وهذا أجود في المناظرة والمجادلة من الرد إلى أصول أو كلمات أو أدلة يرد عليها التوهم أو الظن أو الاشتباه أو المنازعة أو ما إلى ذلك. وهذا من فقه المصنف، وهي طريقة معروفة في القرآن، ومن مثالها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم مع قومه، وفي قصته مع الرجل الكافر الذي ناظره لما قال إبراهيم إن الله يأتي، لما قال إبراهيم إن الله يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، فقال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فإذا الحق كما تعرف يتسلسل، وتجد أن الحق المفصل يرجع إلى حق إيش كلي مجمل، ويكون هذا المجمل تفصيله بهذا المفصل، وربما صار بعض التفصيل محل اجتهاد في جمل الاستدلال أو ما إلى ذلك. مثلا لو قال قائل إن قول الله تعالى مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأخذ ينازع في مسألة أن هذه دليل على الرؤية، فهل المسألة مسألة الرؤية أو أن المخالف لهذا الباب قد بنى سائر ما يقول على هذا النوع من الدليل أو على هذا الإشكال الذي يكره؟ الجواب لا. فإذا الرد إلى الأصول المتفق عليها هذا من حسن المناظرات، وهذا معروف في المناظرات عند عامة الأمم أنه يرد إلى الأصل إذا كان المعنى الذي تذكره حقا يلزم عقلا وشرعا أن يكون مناسبا لإيش للأصول المستقرة في العقل وإيش والشرع عند جميع المسلمين، أليس كذلك؟ مثلا من الأصول المستقرة عند جميع المسلمين أن الله مستحق للكمال منزه عن النقص، ولذلك جاء المصنف ليقول إن هذه الصفات من حيث هي صفات إن هذه الصفات من حيث هي صفات كمال. كما أنك تعلم بالضرورة أن كل معنى كان باطلا يلزم أن يكون هذا المعنى إذا حكمت أنه باطل أو أن هذا القول باطل يلزم أن يكون منافيا للأصول المعلومة الصحة بالعقل والشرع، فيرد المشتبه أو المشكل أو المختلف فيه إلى الحكم المستقر المؤتلف في شأنه. نعم. هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله، أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب. نعم، هو المصنف يقول إنه يكفي غلطا عند هؤلاء أنهم ظنوا أن النص، أو تقول أنهم ظنوا أو فرضوا أن القرآن دل على إيش؟ بظاهره على هذا المعنى الباطل الذي أجمع المسلمون على أنه باطل. فيقول مجرد أنهم فرضوا أن القرآن بظاهره يدل على هذا المعنى الذي استقر عند المسلمين جميعا أنه غلط ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، وهو الاستواء اللائق بالمخلوق أو الذي يختص بالمخلوق أو الذي يشارك المخلوق في خصائصه، يقول تفسير النص بذلك وحده يكون كافيا في بيان أن هذا من التوهم الغلط، لأن الحق وهو القرآن لا يمكن أن يكون محتملا، يعني من هذه من القواعد التي سبقا أشرت إليها. يمكن أن يقال في المناظرة من المستقر عند المسلمين أن القرآن لا يمكن أن يكون محتملا من جهة الدلالة لإيش؟ لمعنى باطل، فضلا عن أن يفسر به، فضلا عن أن يقال إنه هو ظاهر اللفظ فيذهب إلى نفيه، فإن هذا يلزم عليه لوازم باطلة، منها أن الله سبحانه إذا قيل إن هذا نفيناه بالعقل مع أن ظاهر السمع هذا المعنى الذي نفوه قالوا نفيناه بالعقل مع أن ظاهر السمع أثبته، أليس كذلك؟ طيب، يلزم من هذا أن لا يكون القرآن هدى للناس، بل يلزم أن يكون الناس بعقولهم قبل القرآن أضبط في باب الصفات أو ليسوا أضبط. يلزم هذا أو لا يلزم؟ يلزم، لأنهم قبل ورود القرآن ما جاءتهم ظواهر تشكل على هذه الحقائق العقلية التي عندهم، وهذا عني المصنف به في الرسالة الحموية، تجد أنه ذكر مثل هذا التسلسل أنه يلزم، فعلى هذه الطريقة يلزم أن لا يكون القرآن هدى للناس ولا بينات من هدى فرقان، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويلزم أن يكون الناس قبل الأنبياء أحسن حالا منهم بعد الأنبياء الذين شوشوا عليهم بهذه الظواهر التي لا يليق ظاهرها بالله، إلى غير ذلك. نعم. فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زبل ومجارف وأعوان وضرب لبن وجبل طين، ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها. نعم، ففي آيات الله الكونية ما يصدق أو ما يكون موافقا لآياته الشرعية، في آيات الله الكونية ما يدل، وهذا ما يعلم أو ما يسمى بالاضطراد الحسي، وهم الضروريات في الحكم العقلي، أنه يعلم أن مسألة الافتقار لا تلزم في كثير من الوجه بين المخلوقات نفسها، بين مخلوق ومخلوق معين، فمن باب أولى بين الخالق والمخلوق. نعم. فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه، إذا كان فوق جميع خلقه كان يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه. كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه، أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ نعم، هذا من باب أولى. يقول المصنف إذا كان بعض المخلوقات ليس مفتقرا للبعض الآخر، فمن باب أولى في الامتناع المحقق الضروري ألا يكون الخالق مفتقرا لشيء من مخلوقاته، وإذا كان مفتقرا لشيء من مخلوقاته لم يكن ربا تعالى الله سبحانه وتعالى عن مثل هذه الأوجه. نعم، لا يوجد أن أحد من المسلمين يقول إن الله مفتقر، لكن القصد من المصنف يقول إنهم تأولوا الصفات وعطلوها عن كمالها اللائق بالله لأنهم توهموا في هذه الأوجه. يقول هذا التوهم لا معنى له، لأن وروده في الآيات أو وروده على تفسير الآيات غلط محض، لأنه يمتنع أن يكون محتملا في دلالة القرآن ما يكون معنى معلوم الامتناع بالعقل والشرع. نعم. وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى. وهذا سيأتي إن شاء الله في القاعدة السادسة التفصيل لهذه القاعدة، وهي أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فإن الخالق أولى به. نعم. وكذلك قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وقد غلط كثير من الطوائف ففسروا كلام الأئمة الذين قالوا إن الله في السماء وأنه في العلو، فسروا كلامهم بأنهم يقولون إن الله في السماء في مكان مخلوق وأنهم مجسمة ويجعلون الله محتاجا إلى السماء، وهذا لا شك أنه غلط على الأئمة، فإن المقصود بكلامهم وإجماعهم أن الله سبحانه وتعالى في السماء أي في العلو، وليس معنى أنه في السماء هو على معنى قولك إن بني آدم في الأرض وإن الملائكة في السماء، فإن الملائكة محتاجون إلى هذه السماء التي تحويهم إلى غير ذلك. أما أن الله في السماء فمعناه أن الله فوق الخلق، ومعلوم أن السماء هي العلو. وإذا ما فسرت السماء بالسماوات السبع قيل معنى أنه في السماء أي على السماء، فهو فوق هذه السماوات السبع. وقد قال الله عن كرسيه وسع كرسيه السماوات والأرض، فلا يمكن أن يفسر العلو والفوقية بمثل هذه التفسيرات الباطلة التي توهمها من توهمها، ولم يقلها أحد من أهل العلم، بل لم يقلها أحد من المسلمين. والحقيقة أنه لا أحد من المسلمين يصف الله بهذا النقص، يصف الله سبحانه وتعالى بهذا النقص، لكن لما توهم من توهم أن معنى مقالة الأئمة هو هذا المعنى ذهبوا ينفونها واستعملوا بدلا عنها لا داخل العالم ولا خارجه، فهربوا من هذا النقص الذي هو نقص بحق لكنه لم يكن قولا للأئمة، لكنهم فروا عن هذا النقص إلى ما هو شر منه، فإنهم قالوا قولا لا يستلزم التشبيه بل يستلزم الامتناع، لا يستلزم التشبيه بل يستلزم الامتناع، أو لك أن تقول لا يستلزم التشبيه بالمخلوقات بل يستلزم التشبيه بالممتنعات، حين قالوا لا داخل العالم ولا خارجه، فإن هذا هو حكم الممتنعات أو المعدومات على أقرب الأحوال. نعم. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. نعم. فإذا أضيف إلى الله فلا شك أنه مختص به، وإذا أضيف إلى المخلوق فلا شك أنه مختص به. نعم. ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره وإن كان حرف فيه مستعملا في ذلك كله. نعم. ومع ذلك هذه الحقائق وهي بين المخلوقات نفسها حقائق مختلفة، مع أن حرف فيه قد استعمل فيها في جميع هذه الموارد، ومع ذلك فإن الحقائق الأربع هنا هي حقائق مختلفة. وإذا كان كذلك وهذا بين المخلوقات فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. نعم. ولهذا كانت العرب في جاهليتها يشهدون هذا المعنى لأنه من معاني الربوبية العامة، ولهذا تجد أن في شعرهم كقول عنترة مثلا يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها، فكون الباري سبحانه وتعالى في السماء هذا أمر كانت حتى العرب في جاهليتها فالعرب في جاهليته تكون عارفة له، وهم من مبادئ الفطرة الأولى. ولهذا لما قال النبي للجارية في حديث معاوية بن الحكم السلمي أين الله قالت في السماء، فهذا معنى مستقر، ولا أحد حتى من الجاهليين كان يفهم أن الله في السماء هذا القدر من التشبيه الذي يسقط مقام الربوبية، فضلا عن أن يكون هذا قولا لأرباب العلم والديانة والاتباع لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. نعم. والحديث في البخاري وغيره. نعم. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء والسماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها، قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء. السماء هو العلو، السماء إذا أطلق أريد به العلو. نعم. وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولما كان قد استقر في نفوسهم. نعم، ويفسر هذا العلو المراد به العلو، ويفسر هذا العلو بحسب سياقه. فلما قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، عرف أن هذا السماء الذي نزل منه الماء هو السماء الإضافي بالنسبة لأهل إيش؟ بالنسبة لأهل الأرض. ولذلك ما ذكر في حق الباري سبحانه وتعالى لا بد أن يكون هو العلو المطلق، لا بد أن يكون هو العلو المطلق الذي يختص به سبحانه وتعالى عن غيره. فإن الله ذكر في قوله تعالى أأمنتم من في السماء، أليس كذلك؟ وبين أن هذا الماء ينزل من السماء، أليس كذلك؟ ومعلوم أن هذه السماء التي ذكر الله أن الماء ينزل منها ليس المقصود بنزول الماء منها أو قولك إن الملائكة في السماء أو ما إلى ذلك أو إن الجنة في السماء، هو معنى السماء التي أضافها الله سبحانه وتعالى في سياق ذكر ذاته في قوله أأمنتم من في السماء، فإن هذا قدر مخلوق أي ما يختص بمخلوقاته يكون مناسبا لهم. أما أنه في السماء فمعنى ذلك أنه علي على خلقه سبحانه وتعالى، وأنه بائن من خلقه مستوى على عرشه كما أخبر عن نفسه جل وعلا. نعم. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء، أنه في العلو وأنه فوق كل شيء، وهذا بدهي. ولذلك لم يتوهم أحد في قول الله تعالى آمنت في قول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، لم يتوهم أحد من هذه الكلمة أكثر من المعنى إيش المعروف، وهو أن هذا المطر ينزل من علو عن الأرض، أليس كذلك؟ فهذا الذي لم يدخل قدر من التوهم ما كان في حق الله يعتبر من باب أولى، لولا دخول هذه المادة الفلسفية على قوم من المسلمين فصار عندهم هذا الإشكال وهذا التردد وهذا التوهم الذي ما أنزل الله به من سلطان. وإلا فكما قيل إن العرب في جاهليتها بل وجمهور أمم الشرك كانت مثل هذه المعاني كعلو الرب سبحانه وتعالى وأنه غني عما سواه وأنه فوق خلقه وما إلى ذلك كانت من المعاني المستقرة التي لا تحتاج إلى كثير من الجدل والنظر والاحتراز ببعض القيود التي أحدثها من المتأخرين من أهل الكلام. نعم. وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. نعم، لم ترد الجارية أن الله في السماء كقولك إن الملائكة في السماء، بل أرادت في السماء العلو. وحديث الجارية هو حديث معاوية ابن الحكم السلمي رواه مسلم وغيره، وهو في سياق طويل أو فيه شيء من الطول، وفي آخره قال معاوية وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني سككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعظم ذلك علي، فقلت يا رسول الله أعتقها؟ قال أتني بها. قال فأتيت بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث دليل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وهو جواب النبي صلى الله أو هو سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتصديقه لهذه الجارية. نعم. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. لأن هذا لماذا لم يقت قال ولو قيل إن العرش في السماء كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر إلى آخر كلامه. لماذا؟ لأن هذا يستلزم تسلسل المخلوقات، هذا يستلزم تسلسل المخلوقات إلى ما لا نهاية. فالمصنف يقول إذا علم أن العرش لا يستلزم التسلسل في المخلوقات، علم أن معنى أن الله على عرشه أي أنه علي على سائر خلقه. ولما كان عليا على عرشه وأنه فوق العرش مستوى عليه استواء يليق بجلاله، كان علوه على غيره سبحانه وتعالى من باب كان علوه على غير العرش من مخلوقاته من باب أولى. فإن العرش هو أعظم المخلوقات وهو أعلاها، ولما كان العرش هو أعظم المخلوقات وأعلاها والله علي على عرشه مستوٍ عليه، علم من هذا أنه علي على سائر خلقه. ولهذا لما ذكر الاستواء ذكره في مقام ذكر علوه على عرشه فقال الرحمن على العرش استوى، ولما ذكر العلو جعله إيش مطلقا، لم يعين بشيء من مخلوقاته، بل قال سبح اسم ربك الأعلى، بل قال سبح اسم ربك الأعلى، وفي قوله تعالى آمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم، فهذا العلو موافق لهذا العلو، وإن كان ما ذكر في استوائه على العرش له اختصاص من جهة المعنى كما هو معروف. نعم. وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها، كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال فسيروا في الأرض، وكما قال فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه. نعم، يعني أن مثل قول الله تعالى وآمنتم من في السماء، إما أن يقال إن قوله في السماء أي العلو، وأما لو قال قائل بل السماء هنا هي السماوات المخلوقة، قيل لو قيل بهذا المعنى فيها لفسرت الآية بأن قوله آمنتم من في السماء أي على السماء، فيكون إما هذا التفسير وإما هذا التفسير. نعم. القاعدة الخامسة أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، هذه القاعدة من شريف القواعد، وهي من تحقيق مذهب الأئمة، ومراد المصنف أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، أما الوجه المعلوم فهو ماذا؟ فهو المعنى المستقر في اللسان، وإذا ذكر مضافا إلى الله علم اختصاصه به، وشهد العقل والإدراك أنه معنى يليق بالله سبحانه وتعالى ليس كالمعنى الذي يضاف إلى المخلوق، فالاستواء معلوم، السمع معلوم، البصر معلوم، فهذا ما يعلم وهو العلم بالمعنى. وأما قوله دون وجه فإن الوجه الذي ليس معلوما هو ما يتعلق بكيفية الصفات، فإن كيفية الصفات مجهول، وهذا تصريح من المصنف بأنه لا يذهب مذهب التفويض الذين أو الذي يقول أصحابه إن العلم بالمعنى في سائر أوجهه لا يكون معلوما. نعم. وقال تعالى أفلم يدبروا القول، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمر بتدبر الكتاب كله، فأمر بتدبر الكتاب كله، وأمره سبحانه وتعالى بتدبر الكتاب كله أي دون استثناء شيء منه، مع أنك تعلم أن آيات الصفات في كتاب الله متواترة، أليس كذلك؟ ومع ذلك أمر الله سبحانه وتعالى بتدبر الكتاب أي القرآن كله، مما يدل على أن إمكان العلم بالمعاني في هذا الكتاب ممكن أم أنه ليس ممكنا؟ لو كان العلم بمعاني القرآن ليس ممكنا، أو أن العلم بمعاني آيات الصفات ليس ممكنا، لما شرع الله لعباده أن يتدبر القرآن تدبرا عاما مطلقا لم يستثنى من ذلك شيء من الآيات، فيكون أمره بتدبر القرآن دليلا على غلط طريقة المفوضة، دليلا على غلط طريقة المفوضة، لأنه يقال للمفوضة الذين يقولون نقرأ الآية ولا يتكلم في معناها، يقال فإن الله أمر بالتدبر، والتدبر هذه درجة تزيد على التصديق بأن هذا قرآن، أليس كذلك؟ التدبر هي درجة تزيد على التصديق، فإن بعض الناس قد يكون يصدق أن هذا القرآن كما هو يقع لعامة المسلمين، لكن التدبر مما هو وجه من الفقه والفهم في كلام الله، وقد شرع الله لعباده أن يتدبروا القرآن، فهذا يعلم به غلط طريقة من المفوضة، لأن من لازم التفويض منع التدبر، أما أنك تقول الآية لا نعين لها معنى وتقول أنه يشرع تدبرها فما معنى ذلك؟ هذا من باب التناقض. أيضا أمره سبحانه وتعالى بتدبر القرآن كله دليل على غلط طريقة أهل التأويل، ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الله أمر بتدبر القرآن وجعل هذا حكما لعباده أجمعين، مما يدل على أن ظاهر هذا القرآن مراد أو ليس مرادا، أنه مراد، وإلا لو كان الظاهر كما يقول أهل التأويل ليس مرادا لما شرع التدبر، لأن من تدبر الكلام انقاد إدراكه وتحصيله إلى إيش؟ إلى إدراك المعنى الظاهر. فإذن يدل على أن ظاهر النصوص مراد، مع العلم أو مع تقييد هذا الكلام بأن يقال إن الظاهر الذي يحصل بالتدبر العلم به هو المعاني اللائقة بالله سبحانه وتعالى وليس هو التشبيه. ولذلك من تدبر قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه حصل له من هذا التدبر أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى بن عمران، أليس كذلك؟ ومن تدبر قول الله تعالى يحبهم ويحبونه حصل له من هذا التدبر أن الله موصوف بالمحبة لعباده المؤمنين وأن المؤمنين يحبون ربهم كما أنه سبحانه وتعالى يرضى عنهم ويحبهم. فهذا هو معنى التدبر، وأن الظاهر مراد، ونقصد بالظاهر الذي يقال إنه مراد هو المعاني اللائقة بالله وليس ما زعمه الزاعمون ظاهرا في كلام الله أو كلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا يقال. قد يقول قائل إنه قد يورد مورد على قوله أو على أن الله أمر بتدبر القرآن كله مما يدل على أن المعنى يكون معلوما، قد يقول قائل هذا لا يلزم، لأن ما يسمى أو ما سماه بعض المصطلحين من أهل العلم بالحروف المعجمة، وهذا في هذه التسمية في ظني ليست حسنة، هذه التسمية ليست حسنة. كيف تقول الحروف المعجمة؟ إنما يقال أوائل السور، هذا فرق بين أن تقول عن هذه الآيات من كتاب الله الحروف المعجمة في القرآن وبين أن تقول إيش أوائل السور، ويكون المعروف أو يكون المقصود بها معروفا، هي كقوله تعالى كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم ألف لام ميم راء إلى آخره. فقد يقول قائل إن هذه الآيات وهي أوائل السور ليست معينة المعنى على مثل سياق قوله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن مثلا، أو مثل قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى آخره. يقول نعم صحيح، لكن هذه الآيات أيضا وهي أوائل السور أو أوائل كثير من السور داخلة في التدبر، ومن معنى التدبر هو تحصيل تدبر يكون مناسبا لها، أليس كذلك؟ فإن هذه الآية كقول الله تعالى ألف لام ميم ألف لام ميم راء كاف هاء عين صاد، هذه الكلمة هل لها معنى في لسان العرب ككلمة الصلاة أو كسياق أقيموا الصلاة أو آتوا الزكاة؟ الجواب لا. فأنت إذا تدبرت سياقا في مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى أن قال فاجتنبوه، هذا سياق له معنى يناسبه. أما هذه الكلمات من القرآن في أوائل السور فإنها لا تجد أن لها تفسيرا معينا في لسان العرب ككلمات تدل على معاني مختصة، فيكون تدبرها مناسبا لإيش؟ لسياقها. وهنا نرجع إلى أن التدبر يكون مناسبا للسياق، فهذا مما يعلم به اختصاص هذا القرآن، مما يعلم به إعجاز هذا القرآن، إلى غير ذلك من الأوجه التي يمكن أن تقال هنا. نعم. وقد قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، وروي عن ابن عباس أنه قال التفسير على أربعة أوجه. نعم، هذه الآية من كتاب الله قد وقف عندها كثير من الناظرين في باب الصفات، ووقفوا عندها من وجهين. الوجه الأول أن كثيرا من المتكلمين بل إن جمهور المتكلمين جعلوا آيات الصفات من المتشابه، وقالوا إن الله شرع في المتشابه ماذا؟ التأويل، وهذا على الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم. ومنهم من يجعلها من باب المتشابه ثم يتكلم أو يتردد في مسألة التأويل. فالمقصود أن جملة كثيرا أو كثيرة من الطوائف ولا سيما الطوائف الكلامية فسروا المتشابه في هذه الآية بآيات الصفات، ولا شك أن هذا من الكلام المجمل الذي ليس يجوز إطلاقه، لا شك أن هذا من الكلام المجمل الذي لا سيجوز إطلاقه. هذه الآية الذي أثر عن الأئمة فيها من جهة الوقف أحد وجهين: إما أنهم يقفون على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا الذي عليه الجمهور كما يقول المصنف، وإما أن يكون الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ويكون هذا الوقف مناسبا على معنى والأول مناسبا على معنى. فإذا ما وقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله فسر التأويل هنا بالحقيقة التي اختص الله بعلمها، وهي الكيفيات والحقائق المفارقة التي لا يمكن للعقل أن يتصورها. وأما إذا وقف على قوله والراسخون في العلم فيكون المقصود بالتأويل هنا ماذا؟ التفسير، أي أن الفقه والتفسير والتحقيق للمعاني هو من شأن الراسخين في العلم. نعم. وروي عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. نعم. فالرابع يقصد به ابن عباس الحقائق المفارقة، وهي حقائق اليوم الآخر أو ما يتعلق بكيفيات الصفات أو ما إلى ذلك، فهذا مما اختص الله بعلمه. نعم. وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، ومعنى قول هؤلاء أنهم يعلمون تفسيره، أنهم يعلمون تفسيره. نعم. وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها، ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان. نعم. أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها. وهل هذا محمود أو مذموم، حق أو باطل؟ نعم. هذا هو المصطلح الأول في مرادهم بالتأويل، وهو الذي عليه أئمة علم الكلام، ودخل على كثير من أهل الفقه والأصول، وإلا فأصل هذا أو أصل هذه المادة هم أئمة المعتزلة، أن التأويل عندهم بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، وهو مبني على ما تقدم الإشارة إليه، مبني على مسألة الحقيقة وإيش والمجاز. ولهذا لك أن تقول إنهم يقولون تارة هو صرف اللفظ عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي لدليل يقترن بذلك، ولا شك أن هذا الحد فيه قدر من التناقض من جهة العقل ومن جهة اللغة ومن جهة الشرع، وهذا لا أحب أن أستفصل فيه كثيرا لأن الوقت لا يسع له، لكن أشير إلى أن فرض تعدد المعنى المتباين في سياق واحد من الكلام، هذا الأصل أن الكلام المحكم البين يكون بريئا منه أو لازما له. الأصل أن الكلام المحكم البين يكون بريئا من كونه محتملا لمعنيين بينهما قدر من التباين والتنافي، الأول يسمى ظاهرا حقيقة والآخر يسمى تأويلا مجازا، هذا لا شك فيه قدر من التناقض العقلي والتناقض اللغوي، بل والتناقض الشرعي. لماذا التناقض الشرعي؟ أن يعلم تناقضه من جهة الشرع، أي أن الشرع يقضي بتناقضه وإبطاله، لأن الشرعيات سواء باب الأمر والنهي أو باب الخبر، حكم الله في نفس الأمر أو مراد الله سبحانه وتعالى في نفس الأمر من الكلام ماذا؟ يكون واحدا. نعم، هناك نصوص في نصوص الأمر والنهي قد تحتمل عند الناظرين فيها أكثر من معنى، مع أنه يعلم أن مراد الله سبحانه وتعالى يكون واحدا من هذا الذي قد اختلف فيه اختلاف تضاد، لكن أما في باب الخبر فإنه دائر بين التصديق وإيش والتكذيب، وأنت تعلم أن ثمة فرقا بين أن تقول مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فرق بين أن تقول إنه قد يفسر بالحيض أو بإيش بالطهر. صحيح أن هذا مختلف عن هذا، لكن ليس هذا من باب الإثبات وماذا والنفي، لكن إذا ما قيل إن هذا النص الخبري كنص من نصوص الصفات يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز، ويكون المعنى المجازي منافيا للمعنى الذي يسمى حقيقة. لازم أن النص احتمل معنيين بينهما إيش؟ تناقض في النفي والإثبات، أي في التصديق وإيش؟ والتكذيب. أليس الآن من يكذب القرآن يكفر؟ الجواب بلى. طيب، إذا ما فرض جدلا أو ما فرض عند هؤلاء أن الآيات الخبرية وهي آيات الصفات تحتمل معنيين متناقضين، معنيين متنافيين، لازم من هذا أنه قد يقع بعض المسلمين حقيقة ماذا؟ في هذا أو في هذا، لابد ضرورة عقلية، فإما أن يقع أحدهم في المعنى الصادق ويقع الآخر في المعنى ماذا؟ الكاذب، ويكون هذا في باب صفات الله وكمال الله، وهذا واضح التمانع أو الامتناع. ولذلك مسألة التأويل بهذا الاصطلاح هو مبني على نظرية لغوية، هذه النظرية اللغوية هي نظرية الحقيقة وماذا؟ والمجاز. كما أسلفت أن تسمية نوعا من سياق كلام العرب مجازا والآخر حقيقة إذا ما كان من باب الاصطلاح فإنه إيش؟ يكون سائغا ولا مشاحة في الاصطلاح. وأما إذا كان ذلك من باب عوارض المعاني فلا شك أن هذا غلط على اللغة وغلط على الشريعة. نعم، قد يتكلم بعض المتكلمين بكلام خبري يحتمل أكثر من معنى ويكون بين المعنيين ماذا؟ إيش؟ تنافيا أو تناقضا. لكن هنا لماذا احتمل هذا الكلام هذا الوجه؟ لأن المتكلم، إما أن المتكلم نفسه أراد أن يلغز ويدلس ويشبع على المخاطبين فقال جملة ماذا؟ كما يوجد في كلام بني آدم، قد تقول أنت جملة خبرية يفهم منها شخص إثبات والآخر يفهم منها ماذا؟ النفي، لأنك قصدت عدم الإفصاح بحقيقة الإثبات أو بالحقيقة المثبتة أو بالحقيقة المنفية، فربما عرض هذا في جمل من كلام الناس سواء العرب وغير العرب، ربما عرض هذا أن الكلمة أو الجملة الخبرية تكون محتملة للإثبات ومحتملة لإيش؟ للنفي. هذا يكون سببه إما قصد المتكلم أنه لم يقصد الإفصاح، أو أن يكون المتكلم بطبعه ليس فصيحا فيكون ركيك الكلام ركيك التركيب فاضطرب كلامه حتى صار السامع له لا يستطيع أن يفهم أراد إثباتا أم أراد ماذا؟ نفيا، أليس كذلك؟ هذا يقع، نعم. لكن لا شك أن كلام الله سبحانه وتعالى بإجماع المسلمين وكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ينزع عن الوجهين أو عن هذين العارضين، ينزع أن يكون هذا مرادا لله أنه أراد أن يلبس على خلقه، هذا لا شك أنه يستحيل على قدره سبحانه وقدر كلامه وقدر كلام نبيه وعلى نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل الله يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إلى غير ذلك. ويمتنع الوجه الآخر من العارض وهو أن يقال إيش؟ إن السبب في احتمال الجملة الخبرية لأكثر من معنى هو نقص المتكلم نفسه فيكون ركيك الكلام فيضطرب كلام، هذا أيضا بين عقلا وشرعا التمانع أن يضاف إلى القرآن أو إلى كلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لك أن تقول لا يمكن أن تكون الجملة الخبرية محتملة لمعنيين متنافيين وتعلم أن كل باب الصفات كما قال المصنف في أول الرسالة هو من باب إيش؟ الإثبات والنفي، من باب الخبر الدائر بين الإثبات والنفي. وهذا من فكر المصنف أنه افتتح بهذه القاعدة ليقول لك أنه يمتنع أن تكون هذه الآيات محتملة للإثبات ومحتملة للنفي، هذا تناقض. أنه قال الآية محتملة للكمال محتملة لإيش؟ للنقص، محتملة للصدق محتملة للكذب. إذن لم يكن هذا بيانا ولم يكن هدى. فإذا تقول كل جملة خبرية في ألسنة بني آدم أجمعين ليس في العرب، بعض الناس يظن مسألة المجاز والحقيقة كلها مبنية على قضية قصة لسان العرب وما إلى ذلك، لا، هو صحيح أن القرآن نزل بلسان العرب لكن الله بعث الأنبياء بألسنة قومهم، ومعلوم أن الأنبياء وأن الرسالات السماوية جميع الرسالات السماوية والكتب السماوية جاءت بإثبات الصفات لله، أليس كذلك؟ وهذه نزلت بلسان ماذا؟ جاءت بلسان قومها، أي بلسان قوم الأنبياء. ولذلك ابن سينا يقول وهم من يمنع التأويل كما سبق، وإن كان يذهب إلى شر منه، لكن من معارضتي لأهل التأويل من المتكلمين يقول هب أنكم تأولتم هذا على طريقة العرب، فأين التأويل على طريقة اليهود، وأين التأويل على طريقة الأمم الأخرى؟ فإذا كل جملة خبرية لا يمكن أن تكون محتملة لمعنيين متنافيين، أحدهما تصديق والآخر تكذيب بالأول، أو الأول تقول الإثبات والثاني نفي، إلا أن يكون المتكلم قاصدا لتردد المخاطب في إدراك أحد الحقيقتين، وهذا ينزه الباري والأنبياء عنه، وإما أن يكون المتكلم ماذا؟ ناقصا ركيك الكلام. أما إذا امتنع هذا وهذا فإنه يمتنع حتى في كلام المخلوقين، ولله المثل الأعلى، يمتنع أن تكون الحقيقة مضطربة هذا الاضطراب. فإذا مسألة المجاز تنقد من هذا الوجه، أنها تتضمن الإيمان بأن هذه الآيات تتضمن معنى، ومعنى إيش؟ مناقض له، تتضمن الكمال وتتضمن النقص. الأول الظاهر، أو عفوا النقص هو الظاهر، وهذا الأسف الأكثر، أنهم يجعلون ظاهر القرآن ماذا؟ الآن لو قالوا أن ظاهر القرآن الكمال، لكن قد يتوهم النقص وهذا ليس مقصودا، لكان هذا مع أنه لا حاجة إليه لكان هذا ألطف. لكن أن يقولوا إن ظاهر القرآن ليس مرادا بل المراد التأويل، ويسمون الأول هو الحقيقة والثاني هو المجاز، هذا لا شك أنه غطرسة وسفسطة في العقليات، وعدم تقدير القرآن حق قدره. ومن هنا فإن القول في مسألة المجاز من هذا الوجه يكون قولا مناسبا من جهة اللغة ومن جهة، أما إذا كان اصطلاحا فكما أسلفت أن الاصطلاح لا مشاحة فيه، لكن هذا كله سفسطة ترى، يعني لما تقول رأيت أسدا يخطب هذا مجاز، رأيت رجلا يخطب هذا حقيقة. ليش قلت في الأول مجاز؟ قال لأن الحقيقة إذا قلت رأيت أسدا يخطب أن يفهم الفاهم أن أسدا حيوانا دخل المسجد وصعد المنبر وجلس يخطب والناس يستمعون، هذا حقيقة أن نريد أن نبين وأن نستدرك، فنقول لا، المتكلم العربي إذا قال هذا فهو لا يقصد المعنى الحقيقي أن الحيوان المعروف دخل المسجد، إنما يقصد المعنى المجازي وهو أن رجلا شجاعا دخل المسجد. متى وصلت الذهن الإنساني أو الذهن البشري إلى هذه الدرجة من الانحطاط حتى تقول حتى لا يتوهم متوهم أن حيوان دخل المسجد أو ما إلى ذلك؟ هذا كله سفسطة في تفكيك اللغة وفي فلسفة اللغة لا حاجة إليه. إذا قيل رأيت أسدا يخطب عرف أن رجلا شجاعا أو رجلا هائجا أو رجلا ما إلى ذلك دخل فخطب أو قام على المنبر فخطب. فإذا هذا التشقيق أورد على مسألة التأويل بهذا الوجه، أورد على التأويل بهذا الوجه. فإذا ينبغي أن يقال إنه لا يمكن أن يكون الكلام الخبري محتملا لمعنيين متنافيين إلا إذا كان هذا نقصا في كلام المتكلم، أو قصدا من المتكلم في تضليل المخاطب أو التشويش على المخاطب. نعم. والثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن، كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين بالتفسير، واختلف علماء التأويل. ومجاهد إمام المفسرين قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. نعم، التأويل بمعنى التفسير. وتجد أن ابن جرير يقول القول في تفسير الآية، واختلف علماء التأويل أي علماء التفسير. نعم. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. إذن الفرق بين الثاني والثالث من المعاني أن الثاني المقصود به المعنى، وأما الثالث فالمقصود به الحقيقة الكيفية، الحقيقة الصورية، ما تسميها الكيفيات أو الحقائق المتصورة على قدر من التكييف وما إلى ذلك، أو الماهيات المفارقة. أما الأول فالمقصود به المعاني المدركة بالعقل. نعم. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو علم ما هو موجود في الخارج. وعليه فالعلم بالثاني لا يستلزم العلم بإيش؟ العلم بالثاني بالتأويل على المعنى الثاني لا يتضمن العلم بالتأويل على المعنى الثالث. نعم. ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. فيكون من باب التحقيق، من باب التحقيق والتطبيق. نعم. وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون. نعم، لأن الفقهاء يعرفون ما يسمى بالحقيقة الشرعية، وتعلم أنهم يقولون، يعني علماء الأصول يقولون هذه حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، أو العرف الشرعي والعرف اللغوي أو ما إلى ذلك. فيقول أبو عبيد وهو من متقدم أهل العلم العارفين بكلام العرب وفقه الحديث والرواية، يقول إن الفقهاء أعلم بتفسير الحديث من أهل العربية، أو الفقهاء أعلم بالتأويل أي التفسير. وجه ذلك أنهم أي أهل الفقه يعلمون المعنى الذي قصده الشارع، بخلاف صاحب العربية الذي لم يستفصل في علم الشريعة، فربما ظن أن المقصود بهذه الكلمة من المعنى الإمام بن حزم الشعوية أو التمية في السابق تصديق كل ما وذلك أقول على اللغة أم الكلام يقال فيها وينظر فيها وربما يرجح فيها إلى آخره. لكن تعلم أنه لا يمكن أن تكون الحقائق في أصول الدين مبنية أو ترد إلى الانتصار لقول يقبل الخلاف ويقبل الاجتهاد ويقبل المنازعة. هذه طريقة في تقرير المعتقد لابد أن يكون طالب العلم على فقه فيها. لا ينبغي أن يبني هذا الحق الذي يجعله أصلا من أصول الدين كقوله إن الإيمان في الشريعة هو كل قول وعمل شرعي، لا ينبغي أن يبني هذا على وجه من الدليل المركب على المعاني اللغوية ويكون هذا الوجه قد حصل فيه نزاع لكنه يعني هذا المتكلم به انتصر له وصححه، فإنه حتى لو انتصر له وصححه فإن غيره يمكن أن ينازعه فيه، أليس كذلك؟ فإذا هذه التي تعرض في كلام أهل العلم يقال إنها نوع من الاستئناس في التقرير أو نوع من قطع الحجج عند المخالفين، هي من باب الاستئناس في التقرير أو من باب إيش؟ قطع الحجج عند المخالفين. أما أن الحقائق تبنى على ذلك وعلى هذا الاختلاف وعلى أنه إذا انتصرنا لقول الله تعالى، مثلا في قول الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، كأن فقه مسألة الإيمان الشرعي عند المسلمين يدور على تفسير هذه الآية. وهذا معنى نبه إليه ابن تيمية مع أنه يشتغل بهذه المعاني، هو يشتغل بها من باب كمال الحقيقة العلمية، يشتغل بها من باب الاستئناس العلمي، يشتغل بها من باب قطع حجج المخالفين. واضح؟ أما أن مدار المسألة يتفرع عن هذا التفسير وعن هذا النظر المعين الذي وإن صحح إلا أن الغير قد ينازع فيه وفي تصحيحه، فإن هذا لا يكون. ولذلك ابن تيمية قال في بعض جوابه مع المرجئة، قال إنه يمتنع أن يكون فقه مسألة الإيمان الذي ما بعث الله الرسل إلا من أجله، وما بعث الله الرسل إلا للتوحيد، وأصل التوحيد هو الإيمان بالله وإفراده بالعبادة. فيقول ابن تيمية إنه يمتنع أن يكون فقه هذه المسألة عند المسلمين مبنيا على آية من كتاب الله ربما أن كثيرا من المسلمين لم يسمعها ولم يقرأها، أو أنه توفي قبل نزولها، أو أنه مات وقد صح إيمانه وإسلامه قبل نزولها. فهذا باب ينبغي أن يفقه إلى أن أصول الدين ترد إلى إيش؟ إلى دلائل وإلى قواعد ماذا؟ مستقرة منضبطة، وهي كذلك لا ينبغي أن ترد إلى قول يقبل النزاع ويقبل الاختلاف والمجادلة. نعم. لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبو قراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم. نعم، أبو قراط هذا معروف أنه من أساطين الأطباء، وسيبويه هو عالم النحو المعروف. نعم، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما، لكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته لأنه يتحقق، ولذلك قال سفيان السنة تأويل الأمر والنهي، بخلاف الخبريات فإنه لا يمكن المعرفة بتأويلها على معنى على المعنى الثالث الذي هو الحقائق. فإذا في باب الأمر والنهي تقع الحقائق، كيف تقع الحقائق؟ بتطبيق الأمر على وجهه الشرعي، فهذا يسمى تأويلا له، أي تحقيقا له في الخارج وفي الوجود. أما في باب الخبريات فإن المصنف يقول بخلاف تأويل الخبر فإنه لا يمكن معرفته لأنه من الحقائق المفارقة في علم الغيب الذي اختص الله به. نعم، إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. هذا هو المعنى الثالث للتأويل. وأما إذا قلت التفسير فإن تأويل الصفات على معنى التفسير هو العلم بمعانيها، تفسير تأويل الوعيد على المعنى الثاني هو العلم بمعناه، أما على المعنى الثالث فهو الحقائق المفارقة، وهذه اختص الله بعلمها في كيفية صفاته أو كيفية وماهية وعيده. نعم، ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله. وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا، وهذا بين الاشتراك اللفظي بين ما في الدنيا وما في الآخرة من هذه الأسماء. قال ومعنى، ومقصوده بالمعنى هل المعنى الإضافي أم المعنى الكلي الذهني، الكلي الذهني، وهذا سبق في ذكر المثلين. نعم، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته، فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه أن لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. وسبق الإشارة إلى هذه القاعدة كثيرا. نعم، قال والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد. نعم، إذا قيل لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأسماء في حق خلقه وهي مذكورة في حق ذاته سبحانه وتعالى، قيل إنه لا يعلم، قيل إنه لا يعلم الإخبار عن الغائب إلا إذا عبر بأسماء معلومة في الشاهد، فيكون الاشتراك حصل في الاسم وفي المعنى الكلي الذهني. وأما من حيث الإضافة والتخصيص فإن هذا المعنى يكون تابعا لما أضيف أو لمن أضيف له. نعم، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد، لأن هذا أضيف إلى الشاهد الممكن البسيط، وذاك أضيف إلى قدر من الغيب المعظم، سواء في ملكوت السماوات وفي ملكوت الأرض وملكوت الله سبحانه وتعالى في ما شاء من خلقه، فضلا عما يكون مضافا إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فلما كان ما ذكر من النعيم أو من العذاب في الآخرة لا شك أن حقيقته أعظم من حقيقة النعيم أو العذاب في الدنيا، فمن باب أولى أن يكون ما ذكر من صفات الله سبحانه وتعالى ليس كصفات خلق. نعم، وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا يقع في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. إذا كان في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فمن باب أولى أن يكون ما اختص الله به سبحانه وتعالى من صفات الكمال لم تره العين ولم تسمعه كحقائق كيفية، لم تسمع هذه الكيفيات الأذن، ولا يمكن أن تخطر هذه الكيفية على قلب بشر. فإذا كانت كيفيات ما في الآخرة مع العلم بمعانيها لم تسمعها الأذن ولم ترها العين ولم يخطر على قلب البشر، فمن باب أولى ما يتعلق بكيفية صفات الباري سبحانه وتعالى. نعم. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وعلمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا أي على المعنى الثالث. يعني كما أننا نعلم المعاني المقولة في وعيد الله ووعده ومع ذلك لا نعلم الكيفية التي تقع، فإن القول في باب الصفات من باب أولى أن يقال إن معانيها معلومة وهي صفات كمال لائقة بالله، وأما كيفياتها فإنها تكون مجهولة ليست معلومة. والعلم بالمعنى لا يستلزم العلم بإيش؟ بالكيفية، فإنا نعلم ما في وعد الله ووعيده من المعنى ولا نعلم الكيفية، فهذا في حق المخلوقات، فهذا في حق الخالق وصفاته من باب أولى. نعم. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم، وهذا مروي عن غير واحد من السلف، وهو القول الذي قاله مالك يصح في سائر مسائل الصفات. قال الاستواء معلوم أي معلوم المعنى، فإن معنى استوى في كلام العرب معلوم، والاستواء معلوم في القرآن، وإذا قلت إنه معلوم في القرآن معناه أن القرآن، أو الآن بعض الناس يقول معلوم في القرآن أو معلوم في كلام العرب، هناك تلازم، لأنك إذا قلت إنه معلوم في القرآن، القرآن نزل بلسان العرب، لا يمكن أن شيئا من القرآن أخبر الله به عن نفسه إلا ويكون معلوما، لأن الله أمر بتدبر إيش؟ القرآن. فقوله الاستواء معلوم، معلوم المعنى، وهذا المعنى يعرفه أهل اللسان والقرآن نزل بلسانهم. قال والكيف مجهول أي أن العلم به علم ممتنع لأنه لا يحاط به سبحانه وتعالى علما، والإيمان به أي بالاستواء ومعناه واجب، والسؤال عنه أي عن كيفية الاستواء بدعة، لأنه يدخل في قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فلا ينبغي لأحد أن يسأل عما ليس له به علم. نعم. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان على الرسول البلاغ وعلينا الإيمان، وهو بمعنى قول مالك. نعم. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم. نعم، وتكلم بعضهم في إسناده وبعضهم قواه وصححه، وهو دليل على أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست مقصورة على 99 اسما. نعم. وقد أخبر فيه أن الله لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. فإذا كانت هذه الأسماء قد استأثر الله بها فمن باب أولى ما يتعلق بماذا؟ بالكيفيات في صفاته سبحانه وتعالى. نعم. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات. نعم، متواطئة من حيث الذات أي أنها تدل على ذات وعلى مسمى واحد، وأما أنها متباينة من جهة الصفات أي أن هذا المعنى يختلف عن المعنى الآخر، وهذا يبطل لطريقة ولاة المتكلمين أنهم جعلوا الصفة هي عين الصفة الأخرى. نعم. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة.